السلام مع إسرائيل ودعوة بعض الدول الغربية والدول العربية الإسلامية بدأ علاقتها جديدة مع إسرائيل، فما هو موقف المسلم منه؟ الواقع أن حكام المسلمين مسالمون لإسرائيل منذ فرضت عليهم أمريكا هذا، فقط يقولون العدو الإسرائيلي، وقال رادي العدو، وفعلت إسرائيل في الفلسطينيين ويتباكون على الفلسطينيين، حتى كانت إذاعة عدن في وقت الشيوعية الحمراء الذين هم أخبث من إسرائيل، نعم يتباكون على الفلسطينيين، وفعلت وهم يجدعون إخواننا العدنيين والحضرميين والبيحانيين، يجرعونهم الغصص وماذا يا إخواننا البلاء، وهم يتباكون على فلسطين، يا فلسطين ويا فلسطين. الوضع يا إخواننا أنه كذب من زمان، ولعل بوش ضغط على هؤلاء يعترفون بإسرائيل، وهذا هو الواقع. وإسرائيل ما تطهرها، لا أقصد فلسطين، ما تطهرها الحكومات ولا يطهرها ياسر عرفات العلماني، ولا يطهرها صدام صدمه الله بالبلاء، فقد قتل الدين بالعراق. وكل ما تسمعونه عن الإذاعات من أجل فلسطين فهو كذب، حتى من ياسر عرفات كذب. نعم هو عميل لهم، يجري من بريطانيا إلى اليمن إلى السعودية إلى هذا السعودية قبل ما تسوي العلاقة إلى ماذا، إلى المغرب إلى كذا. المهم أنا والله لو كان صادقا كانوا قد اغتالوا، قد اغتاله اليهود، لكنهم يجعلونه هكذا لعبة من أجل أن يبردوا القضية، ومن أجل أن يمتصوا غضب الشعب الفلسطيني والشعوب المسلمة. الشعوب المسلمة متعلمة من هذا، أما الحكومات يا إخواننا فلا، هم في واد والجهاد في سبيل الله في واد. مرة كنا في الحرم وذهب أناس يجاهدون لعله من نحو ما أذكر الوقت، فيقولون نحن نخشى من الذين خلفنا أعظم مما نخشى من الذين هم أمامنا، يعني في عسكر المسلمين الخمارون، وفيهم ماذا الشيوعيون والبعثيون والناصريون ومن كل بلاء. فما الحكومات هي التي ستفتح فلسطين الذي سيفتحها إن شاء الله هو المسلمون، والدعاء إلى الله إذا صدقوا مع الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نعم يا إخواننا الأمر خطير، والله المستعان.